طيب يا سلام لو قدش الدنيا شتت على النار وطفتها كانت حلق. لا الدنيا ما شتتش وظلت النار نار وترمى في النار ولا ما ترمش في النار. إذن المسألة مش مسألة انجاء من النار ولكن مسألة لي أعناق خصومة. قلنا يا نار أنا خلقت فيه في قوة الإحراق أنا بقول لك دلوقتي ما تحرقش. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يبقى إبراهيم عارف الحقائق دي ولا لا؟ طب إبراهيم ابتلي في أول حياته بإنه يترمي في النار ويصبر ويقول أما إليك فلا. وبعدين يجي في آخر حياته ويبتلى بذبح ولده. والإنسان يمر عليه ثور تكون ذاتيته هي المسيطرة على نفسه. وفيه طور تاني تبقى ذاتية أولاده فوق ذاتيته. يحب أولاده أكثر من نفسه. اللي مش عارف ماته في نفسه بده يحققه الأولاد. فلما كبر وبقى عنده ولده مش عارف إيه وشابوه إلا بعد مدة وبعدين يجي يبتلى بأن إيه؟ مش يقتل. يعني غيره يقتله؟ لا. ده اللي تذبحه. ابتلاء جميل. ابتلاء جامد قوي. وأنت اللي تذبحه مش بواسطة وحي لا بواسطة رؤيا. طب الرؤية دي كان برضو يطار فغفش يقول لك لا ده رؤية الأنبياء حق. لكن إبراهيم يعلم الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا لقضائه. ولذلك إذا رأيت إنسانا طال عليه قضاء ربه في أي شيء في مرض في مصيبة في مال في مصيبة فاعلم أنه لم يرضى بما وقع له. ولو انه رضي لانتهى القضاء. لا يرفع قضاء حتى يرضى به. لا يستطيع احد ان يلوي يد خالقه. مش عشان تزعل القضاء. اذا فالناس هم الذين يطيلون على انفسهم امد القضاء. ولما تشوف واحد طال عليه القضاء فاحكم من اول الامر ايه انه لسه مرضيش. يقول لك لا انا راضي قول ده بلسانك بس. انما لو انت راضي حقيقه وتعلم حكمه الله فيما اصبت به تنتهي المساله. ولذلك سيدنا ابراهيم عرف القضيه دي برضه من الملكوت انك لا يرفع قضاء حتى يرضى به. فلما قال له اذبح ابنك يذبح. بس شوف ابراهيم برضه حبه لابنه لم يرد ان يجعل ابنه يمر بفتره سخط على تصرف ابيه. يعني ياخده من ايده كده والسكينه كده وشعره. الفتره دي ايه لما يشوف ابوه هياخده ايه؟ يذبحه. فتره السخط يمكن الرفع البشريه تقول لابوه يذبحني يتريق قلبه عليه. فيحرم من الجزاء على هذا. يقوم يبين له المساله قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. عشان ياخذ ثواب الاستسلام راحه. يبقى بيحبه ولا ما يحبوش؟ يبقى بيحبه قوي. قال له يا ابت افعل. مش قال له افعل اللي انت عايزه لا عشان ياخذ عبوديه الطاعه. قال له افعل ما تؤمر. مش بقول لك افعل اللي انت عايزه افعل ايه؟ ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم مين؟ ابراهيم. ومين؟ وتله للجميع. رضي بالقضاء ولا لا؟ يقول له ان ارفعنا بينه ان يبقى صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجي حسين نفديه بذبح عظيم. ومش كده بس ونجيب لك ولد ثاني. يبقى إذا دي من عبارة ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض إنك أنت تعرف نهاية الإيه؟ نهاية الأشياء. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة ما عليه إلا أن يرضى وقول ما دامت المصيبة لا دخل لحركتي فيها وأجراها علي خالقي. ما لا يوجد خالق يفسد ما خلق ولا صانع يفسد ما خلع. يبقى لازم لحكمة عنده. بس انا مش فاهم. انما واثق في حكمة الايه؟ الذي ساعة ما يقول لك انت عرفت كده. فلما اسلما وتله للجميع وناديناه ان يا ابراهيم قد كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا طريق الخلاص من اي نائبة من النوائب الرضا الحق بها. ما دام يوجد رضا حق بها انتهى. ولذلك اللي يكسر عنده مصيبه مثلا ولد يموت مثلا منه وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت. الام كل ما تشوف عيل من سنه تعيط وكل ما تشوف مش عارف ايه تعيط يظلان فاتحين لباب الاحزان. يفضل الباب مفتوح. لو انتوا فتحتوا باب الحزن ايه؟ لا لو كنتوا شطرتم وسنكرتوا باب الحزن ده. لان ان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه. وكان عنده واحد ثاني اخر والثالث مساله. فسك باب الايه؟ الحزن بايه؟ بالرضا. واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منه، والمأخوذ معوض بجزاء خير ما يخلق في الدنيا. تبقى المسألة كلها ماشية ايه. ولذلك يقول لك المصاب، مش هو اللي حصلت له مصيبة، المصاب من حرم الثواب. هو ده الايه، هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه، يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه، وبعدين ما ياخدش عليه جزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته فطير، فانت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنة، تاخد بالمصاب ده ايه الجنة. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، كلمة الجن والنون دي تفيد الستر والتغطية، الجنون علشان ستر العقل. طيب وجن الليل يعني أظلم وسترك وستر عنك، سترك وستر ايه يعني لا غيرك يشوفك ولا انت تشوف ايه. والجنة ما هي برضه لان فيها الايه الاشجار والاشياء فتستر من ايه اللي يمشي فيها من الله. اذا المادة كلها ماشية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة كوكب دي تفيد انه واخد ضوءه من حاجة تانية. وبعدين الكوكب لما شافه يبقى طالع كان فيه صلب، وبعدين طلع فيبقى حادث. وبعدين قعد يمصله شوية، وبعدين الكوكب عمل ايه؟ غاب. يبقى انتقل من بزوغ وطلوع الى افول. قال الله لا، وهم كانوا بيعملوا بقى الكواكب والنجوم والحكاية دي، فجاب لهم من ايه؟ من جسد. قام قال الكلمة بتاعته، انا لا ايه؟ لا احب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال القمر اكبر شوية، وردوك برضو قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا فيه زي لما رأى الكوكب ومش عارف ايه قال هذا ايه ربي. هذا ربي جملة خبرية، وجملة خبرية من ابراهيم. يبقى كيف يقول ابراهيم هذا ربي؟ ازاي دي فيه العلماء وقفوا ازاي ابراهيم يجري على نفسه لفظ الايه نفس الشرك هذا ايه؟ قال ابراهيم ايه؟ هذا ربي. فالعلماء حبوا يخلصوا ابراهيم من المسألة دي، من المنطق دي، يقولوا والله جزاكم الله كل خير، لكن كان يجب ان تؤخذ من باب قصير جدا، وهو ان الذي قال ان ابراهيم قال هذا ربي هو الذي قال في ابراهيم ما قال، وابراهيم الذي ايه بكلمات فأتمهن. يبقى اذا قوله هذا ربي لا تخدش في وفائه الايمان. اللي قال ابراهيم الذي وفى هو اللي قال ان ابراهيم ايه قال ايه، فلازم لها وجه هذا ربي. طيب القوم يعبدون الكواكب، ويريد ان يلفتهم ابراهيم الى فساد هذه العقيدة. فلو ان ابراهيم من اول الامر ساعه ما شافهم قال لهم يا كذابين يا ضلالين يا اللي اللي اللي الى اخره، وقعد يشتم فيهم وبتاع وحاجات زي دي، كانوا ما يسالوش عنه ولا يسمعوا له. انما في حاجه اسمها في الجدل اسمها مجارات الخاص. مجارات ايه؟ علشان تستمر اذنه وتاخد قلبه وياك، وما يعرفش انك انت متعصب عليه من اول الامر، فتاخد بايده وياك كده ايه. مره يذكر الشيء وفيه محذوف الناس ما تلتفتش اليه، ولكن سياق الحركه يدل عليه. ازاي يعني؟ افرض ان الواحد عنده بنت وجي لها خطيب، والخطيب طلع مثلا قصير قوي، والبنت ما شاء الله طويله، تقوم مثلا لما جاء عشان يشوفني تقوم تقول له ما دي خطيبي، دي هذا خطيبي. قالت هذا خطيبي يعني ايه يعني؟ يعني بتقولهم بتمكن ان يكون هذا ايه؟ فكانهم بيقول هذا ربي. يبقى معناها ايه؟ هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ هذا ربي، هذا ربي ادت المعنى اللي عنده، ادت المعنى اللي عنده تحكم، وادت تأنيس لهم ده بيقول هذا ربي. يبقى جابت الاثنين ولا لا؟ ما دي شفتش النبوة. هذا ربي يبقى إذن لما يقولها تأهتكم، طب ما هم قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، مش كده قالوا كده، أهذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده اللي بيقول، يبقى بينكروها ولا لا بينكروها، يبقى لما يقول هذا يا ربي يبقى إنكار ولا مش إنكار، يبقى ولكنه حق. يقول سلمنا جبل ياسد من ربكم نشوفه أفله أو غاب عنكم، يبقى لا أحب الآفلين، يقول ده مش متعصب. وبعدين يطلع القمر يلاقيه اكبر، يقول برضو هذا ايه، هذا يا ربي، برضو خدها على الايه، على المحمل الثاني. وبعدين تطلع الشمس تقول هذا ربي، ده اكبر، ما فيش كلام، انا اتقفلت اخرى، انا بقى الحكايه ما تنفعش كلها الحكايه ايه. يبقى اذا المنطق الذي قاله يحقق نيته في ان ينكر هذه الربوبيه ويستأنس به اذان من يسمعه، علشان والا لو انه قابل من يسمعه بالتهجم والانكار والبتاع ما ايه ما يسمعوش منه. وفيه اشياء يجعلها الحق سببا مبررا لارتكاب اشياء كثيره، الا ان بتتعمل مقارنه بينهم وبين بعض. ازاي؟ مثلا لما ربنا حكى لنا ولكن من شرح بالكفر صدره، قايلها ليه ولكن من شرح بالكفر صدره؟ ليه جاء فيه؟ قال لك جاء بعد قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد يسكب جبل الفلفل كده ووقف عليه قال له ما فيش إله، ده أكره، إنما قلبه إيه؟ فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لإيمانه برده لينجي حياته وهو فرد، أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم هذا ربي بما تحتمل من أساليب على أن ينجي أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام؟ أي بصحة. إذن فقول إبراهيم هذا ربي يؤخذ على محمله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بيبت عن نفسه ويوم يقول، يوم ينادي فقل أين شركائي؟ من اللي بيقول الكلام؟ يوم يناديهم فيقول إيه؟ أين؟ فالدرجين اللي بيقول أنه ربنا عارف أنه شركاء، بس الشركاء تدعمكم تخلوهم يجوا، أين إيه؟ شركائي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادي في بعض الآيات يا إله الآلهة، يا إله الإيه؟ لأنه يعلم أن قوما أله ظواهر طبيعية في الكون لما يرون من الخير فيها، فقال اللي فوقهم هو الإله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم، قل لو كان الإله لابتغوا إلى بالعرش سبيلا. برضو لما تقول الشمس إله هي اللي عايزها مين؟ عايزها إله، يا إله الإيه؟ يا إله الآلهة. طب وهذا الذي يذكر آلهتكم؟ طب ما يبقى بالنصوص صحيح، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى يوما وجيم فيقول أين شركائي؟ يبقى إذا في دعمكم أنتم. طب لما ربنا يجي يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه يقول له ذق إنك أنت العزيز العليم الكريم، أنت الإيه؟ طب هو برضو العزيز الكريم ولا كلام تهكمي؟ ولا كنت عزيزا كريما عند نفسك؟ فشوف أنت دلوقتي فين؟ إذا فقول إبراهيم هذا ربي إما أن يحمل على أنه تهكم واستنكار، ولكن ليس بأداة الاستفهام الإنكاري، ولكن بصيغة إلقاء السؤال، لأنك تقول هذا ربي كخبر وتقول هذا ربي، بس شوف الإشارة بس هذا ربي، يبقى كأنك إنك بتعمل إيه؟ بتنكر. وبعدين الارتقاء من مراحل لمراحل، افرض ان البنت ما عجبهاش الولد ده لانه قصير بقى هيبقى خطيبي، ما ينفع امكن واحد طويل، طيب معاه ايه؟ ما معاهش مؤهل، هيبقى خطيبي ما معاهش مؤهل، نجيب ايه؟ نقعد نقلها، يبقى معناها بنرفض كل ايه؟ بنرفض كل ايه؟ كل حاجه. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي، كان المنطق كده في اللغة يقول هذه لأن الشمس مؤنسة، مش كده؟ فلما رأى الشمس بازغة قال إيه؟ لأنه قال هذا في الكوكب وهذا، فجعل الأمر على سياق وحال، ويجوز أن يكون الله جعل الشمس ضياء، جعل الشمس إيه؟ ضياء. أهذا الضياء او ان لما يكون الخبر مذكر يبقى يصح اننا ايه نذكر الايه المبتدئ. هذا ربنا ما قالش هذه ايه رب، واراد ان ينزه كلمه الرب مطلقا عن ان تلحق بها علامه التانيث. ما تلحقش بها علامه التانيث لان علامه التانيث فرع التفسير. يقول له ما الحقش به. وايضا فالشمس مش مؤنث حقيقي، مؤنث مجاز، مؤنث ايه مجاز. ولذلك العلماء يصلون الى هذه المساله فيقول انك اذا بالغت في واحد، اذا اعطيت واحدا صفه العلم تقول فلان ايه عالم. خلاص اذا كان يعني العلم بتاعه يعني بقى ملك عنده تقول ده فلان عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. طب فاذا احببت تديله في وصف ثاني اكثر تقول ده علام، علام. ولذلك ربنا يقول علام الايه علام الغيوب. طب واذا اردت ان تبالغ في البشر تقول فلان ايه علامه. طب لما كنا نحب نبالغ في الله مش قلنا علام؟ لكن ما قلناش علامه، ما قلناش على ربنا، قلنا عليه علام بس ما قلناش ايه. فرارا من ان تلحق تاء التانيث اللي هي مديه التنويع ده وان كانت للمبالغه، وان كانت لايه للمبالغه. قال هذا ربي، هذا اكبر، ده مساله كبيره قوي. فلما افلت قال يا قوم، مساله وضحت بقى، اني بريء مما تشركون. اني بريء مما ايه ده جابها بقى صريحه دي ولا لا؟ ليه؟ لان بالترقيات الجدليه اللي قالها دي اي عاقل يسمع الكلام ده يبقى لازم متفق في الايه في الموضوع. وليه قال اني بريء؟ مش قال لهم تكونوا براء مما تشركون؟ لان من طبيعه الناصح او من طبيعه المنذر او من طبيعه المبشر او المبلغ ان يحمل نفسه على الامر قبل ان يحمل مخاطبه. انا ان غشيتكم مش هغش مين؟ مش هغش نفسي. انا بريء وانتم بقى احرار تشوفوا نفسكم بقى على كيفكم، انما انا شخصيا بريء. وما دام يامرنا بامر ليس عنه بنجوى، يبقى اذا ان غش الناس مش هيغش ايه؟ هيغش نفسه. ودي اشياء بيتنبه اليها العقل حين يريد به الله هبه الهدايه. يعني مثلا المراه البلجيكيه اللي اسلمت لانها كانت تقرا تاريخه صلى الله عليه وسلم، ثم مرت على خبر من الاخبار في قصته، فقالت ان الرسول كان يحرسه اصحابه مخافه عليه من اعدائه وخصومه، ففوجئ الحراس من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحراس انصرفوا عني لأن الله قد عصمني من الناس. فوقفت عندي قالت اوه مش ممكن، أنا ذا الرجل لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. فإسلام حاجة بسيطة كده تمر، لان ما كانش ربنا هو اللي عصمه، كان يكذب ويقول انه عصمني. طب يمكن يطلعوا عليه يموتوه، يبقى هيعمل ايه يعني؟ قال لك ان خدع الناس جميعا لا يخدع الناس في ايه؟ لا يخدع نفسه في حياته. قال يا قوم اني بريء مما تشركون. والبراءة من الشرك تخلية عن المفسد. في حاجة اسمها التخلية، يعني ان تنفك او تنقطع عن العمل المفسد، وبعد ذلك تدخل في عمل الإيجاب الصلاح. فقال ايه؟ اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والايه والارض. وما دام انا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، والسماوات والارض هم المظهر الاول للكون الذي طرا عليه الانسان، لان الكون اللي طرا عليه الانسان، الانسان الخليفه دي كده لقى ايه سماء وارض ولقى فيها كل الخيرات والمسخرات وبتاع. فاول شيء قال ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تقولوا ان خلقتكم دي اللي انتم شايفينها في نفسكم دي دقيقه، قلنا لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. الذي فطر السماوات والارض حنيفا. حنيفا فالحنف في اللغه هو ميل في رجلين، يبقى يعمل كده رجليه هنا من تحت من بعد الركبة للقدم مقوس لو تاج في نفس ما تمشي تلاقيها يبقى ده سبحانه يبقى ميل في رجل. طب هو الحنيف ده ميل في الرجل ده حنيفا يعني مائلا؟ قال لك ايوه. ليه؟ لان الرسول قلنا السماء تتدخل بالرسالات حين يصم الفساد في الارض. فحين ياتي الرسول مائلا عن الفساد يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. حنيفا اي مائلا عن الفساد. وما انا من المشركين. وحاجه قومه. حاجه يعني حاججه بس الجيمين مضغومين في بعض. حاجه قومه يعني ايه؟ ده يقول حجه وده يقول يقر عليه بالايه الحجه. فاذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بايه؟ بحجته يبقى اسمه ايه؟ الحجاج. او الجدل المفتن. انت بتفتن كلامه هو يفتن ايه؟ يفتن كلامه. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان. طب ده انت عايز بقى بتحاججني عشان تقنعني. طب ده من اصول من الرسول قال اقنعك وانت بتحاججني علشان تقنعني. انا انتهيت من المساله دي. يبقى كان الغرض من الحجاج صرف ابراهيم عن دينه الحنيف الذي ارتعاه في قوله اني وجهت وجهي للذي فطر الايه؟ السماوات والارض. حاجه قوم وقال اتحاجيني في الله وقد هداني. المسألة فرغ منها انتهينا منها خلاص. بالنسبة لي انت دوروا على ايه؟ على وقت. ولا اخاف ما تشركون به. كأنهم هددوا ما دام جت كلمة الخوف ونفاها عن نفسه خوفا مما يشركون به فكأن حصل تهديد. قالت له بقى ايه؟ زي ما قالوا ان نراك الا اعتراك بعض آلهتنا بايه؟ بسوء. قالوا له انت قلت بقى وعملت في الاصنام وعملت في الكواكب وعملت في حاجه الهتنا بقى مش هتسيبك. يبقى هو ده الحجاج كان عشان ايه؟ عشان يسمعوا عن اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ايه؟ حنيفا. فحجوا عشان يعرفوا. قالوا له اسمع بقى انت بقى تدور على روحك لان الهتنا مش هت ايه؟ مش هتسيبك. فبيقول لهم تعالوا بقى ولا اخاف ما تشركون به. لا اخاف ما تشركون به من ايه؟ من الكوكب اللي شافه الارض والقمر والشمس والاصنام. انا ما اخافش ما تشركون به. طب ما اخافش ما تشركون به لان دون ما نقولش نفع ولا ضر. طب فاذا اراد الله ان يكون بهم ضر لك بان يسقط كوكب على انسان تقول له هو الكوكب ما سقطش ده اسقطه الله يبقى اللي عمل دي الضر مين؟ الله. يبقى هو مش اللي عمل. ولذلك شوف الدقه في الاداء العقدي يقول لك ايه؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. ينزل علي كوكب يسقطني يعمل ده موضوع ثاني. انما لما تيجي تنظر الى الفعل اللي هيجي اللي انت بتخوفني منه يبقى مش منه هو. من مين؟ من برضه من النافع الضار وهو مين؟ فحين يشاء ربي شيئا يجي صخره ولا حاجه تقع على يدي تضرني تضرني. انما هي التي ضرتني ام كانت آلة لاضراري؟ آلة لاضراري. انما الضر مين؟ والنافع مين؟ الله. الا ان يشاء ربي ايه؟ شيئا. وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. يعني اذكروا جيدا وافرقوا بين فعل يقع من فاعل وفعل يقع من آلة فاعلها غير الآلة. المسدس اللي الواحد بيجيبه ويضربه هو المسدس اللي قتل؟ انما قتل من استعمل مين؟ من القتل اللي استعمل المسدس. فتعالى بقى لما ربنا يوقع على واحد كوكب ولا يوقع على واحد صخره ولا يوقع على واحد يبقى الصخره هي اللي عملت ولا الكوكب ولا عمل ولا الصخره؟ وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. كلمة أفلا تتذكرون يدل على أن قضايا العقائد قضايا مرفوضة بالفطرة. بس إقبال النفس على الشهوات بتاعتي اللي بتخلص آثار هذه الفطرة. يبقى أنا مش مطلوب منك إنشاء فكرة عقدية، أنا من مطلوب منك أن تتذكر فقط. تتذكر يبقى معناها أنها إيه؟ انها امر فطري. وده امر طبيعي. ليه؟ اما قال لك الان الانسان الخليفه في الارض ده الخليفه اللي تناسل

يقول له والله بقى تقدر تدلل ولا ما تدللش، ان دللت تبقى علم وان ما دللتش تبقى تقليد. يبقى ان كنتم تعلمون اي علما ايه قضيه نسبيه واقعه معتقده تستطيعون ان تدللوا ايه ان تدللوا عليها. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ساعه ما نزلت هذه الايه الصحابه ارتعشوا، قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم. المساله دي ايام الظلم بيجي برضو كده في التصرفات، فرسول الله علم ان دي تفزعهم، قال لهم لا، انما الظلم اللي هو قال الله فيه ان الشرك لظلم عظيم. ليه؟ أم قال لك يعني حتى النص الدين هذا هو قال ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم. يبقى الظلم اللي هنا اللي فيه الكلام متعلق بايه؟ بالايمان ولا بالعمل؟ بالايمان. الظلم اللي موجود هو الظلم المتعلق بايه؟ بالايمان مش بالعمل. ما قالش الذين امنوا وعملوا ولم يظلموا، لا، لان الذين امنوا ولم يلبسوا اعمالهم بظلم ولا ايمانهم بظلم. الكلام في الايمان. يبقى ما دام ظلم في الايمان ده ظلم القمه، ولذلك ان الشرك لظلم ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم. قال لك يعني ايه لم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ قال لك في اشياء صحيح الناس معتقده ان الاله واحد، انما زي ما قلنا يفتنون في بعض الاسباب. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقلنا ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه الايه اشفقوا على انفسهم، لانهم استعرضوا حركه اعمالهم فوجدوها لا تخلو عن ظلم، اذن فهم غير داخلين في اولئك لهم الامن. فشق عليهم ذلك فرفعوا امرهم الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مطمئنا ان ذلك الظلم هو الذي اشار اليه الحق في قوله سبحانه ان الشرك لظلم عظيم. والايه تدل بمعطياتها على ان ذلك الظلم هو الناشئ لا في العمل ولكن في الايمان. وعلمنا ان التقاء الانسان بربه مشروط اولا بعقيده القمه، وعقيده القمه هي ان تشهد ان لا اله الا الله وان تشهد ان محمدا رسول الله. ولا اله الا الله معناها لا معبود او لا امر لاحد في خلق الله الا الله، ولا فعل لاحد من خلق الله الا من الله، ولا استمداد لاحد قدره وعلمه وحكمه وقبضا وبسطا الا من الله. تلك هي دائره الايمان العقدي في الايمان. فقوم الحق ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، فكأن هذه المسألة والمنطقة هي منطقة الظلم. أما العمل فالحق سبحانه وتعالى فصل لنا بين إيمان ينفجر عنه العمل وبين عمل تنفجر منه الطاقات. فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر يقتضي المغايرة، اذا فالايمان عمل ينبوعي في القلب، ولكن العمل ناشئ عن الالتزام الذي شرعه الايمان فيه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. اذا فيجب على المؤمن ان يتنبه الى ان الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في افعاله. وما دام الحق واحدا في ذاته فيجب ان تعلم انه لا فرد معه مثله. وواحد في صفاته، فان وجدت صفه في الله

فخسفنا به وبداره الأرض. أين ذهب علمك الذي جئت به؟ يبقى إذا الشيء اللي ما قدرش يقول لك ما معك يبقى هو ما جابوش. إذا فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله. فإن اختل شيء فيك من هذه المسألة فاعلم أنك لبست إيمانك جبر. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك لماذا؟ حتى تكون النعمة إقبالا عليها أو انتفاعا بها مبروكة النسلة بها، يعني لا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدئا بسم الله إلا ما يعينك على طاعة ويعينك على بر ويعينك على خير، ولا تصرفه إلا في عافية. وبعد ذلك مجتمع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك يؤهلك إلى أن تأخذ أمنا آخر أجمع من ذلك الأمن. بعد أمن الدنيا في هذه المسائل تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة. إذا أولئك لهم الأمن، أي الذين لم يلبسوا إيمانهم بكفر. والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل دائما به. لماذا؟ قالت لأن الله سبحانه وتعالى إمداداته مستمرة ورحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبدا، لأنه قيوم. ومعنى قيوم مش قائم على الأمر، ده مبالغ في القيام بالأمر. زي ما قلنا مرة بيقول لنا لا مرتاح لأنني ما بناش، يبقى قيوم. يبقى ما دام الأمر كذلك فكن دائما في صحبة القيوم. ما دمت في صحبة القيوم يتجلى القيوم عليك بصفات حفظه وصفات قدرته وصفات علمه وصفات حكمته. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في حديثه القدسي رغبة منه أن يتصل عبده به دائما: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. طب ما دام هو مش عايز يصلي يا رب، أم قال لك لا أنا عايز يبقى موصول بي ولو في غير وقت الصلاة؟ من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. طيب ومن توضأ ولم يصلي ركعتين كده سنة الوضوء فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعوني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفلته، ولدت برب جاب. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل به إيه؟ اتصالا ليعطينا، مش اتصال عشان يأخذ إيه؟ لأن احنا قلنا الفرق بين العبودية للبشر للبشر أن العبد للبشر البشر يأخذ خير عبده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير ذلك الخير، ناخذ منه كل ما ازددنا في عبودية ناخذ منه. إذن فالحق دائما يريد أن يصلنا به. أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمن بمجموع ما كان في الدنيا إلى الأمن في الآخرة. لقائل أن يقول هناك أناس لا يسمون بسم الله ولا يقصر الله على بالهم ويتحركون في طاقات الأرض ومادتها وينعمون بها ويسعدون وقد يسعدون بابتكاراتهم سواهم. يقول له نعم هذا صح، لأن فيه فرق بين عطاء الفعل والبركة في عطاء الفعل. هذا الفرق في الاثنين. إذا زرع الكافر برضو الأرض بتديره، عمل أي حاجة الأرض بتديره، بتديره العطاء، إنما بتديره البركة في العطاء. إيه البركة في العطاء؟ أم قال لك لأن البركة في العطاء أن يكون ما أخذته من هذا العطاء لا يعينك على طاعة، لا يعينك على معصية، بل دائما يعينك على طاعة. واحنا نشوف الناس اللي بالشكل ده اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وايه واستمتعتم بها، فاياك ان تغرب تقول لهم لا بيسمم ولا بيعملهم ولا يقول له هم واخدين طيبات حياة الدنيا انما في الاخر ما لهمش اي حاجة. وايضا فانك تنظر اليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم وطموحات ابحاثهم واكتشافاتهم جاية دائما في الشر، كلها جاية في الشر، ما شفتش ابدا انتكارا لما تستعملوه في ايه؟ ما استعملوه في الشر، الى ان ياذن الله فيشغلهم عن اشيائهم بما يصب عليهم من العذاب وبالنكبات. اذا اولئك لهم الامن، اي في جزئيات اعمالهم، والامن المتجمع من امنهم في جزئيات اعمالهم يعطي لهم الامن في الجنه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون، احنا قلنا الهداية هي الطريق الذي يوصل إلى الغاية، واحنا قلنا ان علشان تعرف الهداية لازم تشوف الغاية الأول. ليه؟ أم قال لك لأنك لا يقال لك أنك موفق في الحركة إلا إذا أدتك هذه الحركة إلى غاية مرسومة بذهنك. ما نعرفش أنت موفق لما ذكرت إلا إذا كان في غاية النجاح. إذا لازم تعرف الغاية وبعد ذلك تشوف الطريق الذي يوصلك الغاية. وإحنا قلنا لا مخلوق ولا مصنوع يحدد غاية، مفيش صنعة في عرف البشر. اترك المسألة الأولى العليا جانبا، في صنع البشر لا توجد صنعة تحدد مهمتها أبدا. زي ما قلنا مفيش واحد عمل حاجة كده آلة وبعدين الله هي الآلة دي تصلح لإيه؟ قال لك ده تصلح غسالة ودي تصلح ثلاجة ودي تصلح تلفزيون. لا، ده قبل ما يعملها حدد الغاية منها وصنعها لتؤدي الغاية. إذا فالغاية موجودة قبل مين؟ قبل الصنعة. طيب وما دام الغايه موجوده قبل الصنعه، من صنعك ايها الانسان ليحدد لك الغايه؟ فمن الذي يسقى بالتجارب؟ اللي فرض النظام ولا اللي بيطبق عليه النظام؟ اللي بيطبق عليه النظام. ودوك هيقدر بقى يعيش ايه؟ يعيش 24 ساعات مبسوط وحافظ نفسه من النظام. لكن الابتكارات العلميه الماديه المعمليه اللي نشأ من التفاعل مع المادة، الذي يشقى بالتجربة اولا هو العالم. وانت لا تعلم التجربة الا بعد ايه؟ بعد ما تنتهي وتبقى كويسة. لو عرفت اي اختراع من الاختراعات دي كم شقي بها العلماء في معاملهم وكم تعبوا، انما انت مدركش، انما انت بعدين خدتها ايه زي ما يقولوا بيضة مع الشر. اذا فالمسائل النظرية التي تتعب العالم ليه؟ لانها مش مربوطة اولا بالماديات المقننة، ومش مربوطة بمعرفة الغاية ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية. يبقى المبتدئ هو من؟ المبتدئ هو من يعرف الغاية التي يسعى اليها والوسيلة التي تؤديه الى هذه الغاية. واذا حصل هو عطب في ملكات نفسه يرد العطب الى من صنع هذه الملكة. ليه ربنا قال كده ايه؟ يقول اعمل كذا ولا كذا، ولو ردوه الى الايه؟ الى الله والى لعلمه الذين ايه يستنبطونهم. نرد الحلقة زي المقالة ما تزرجل بوضيها للمهندس بتاعها، وانا قلت الملكات بتاعته جرجلة اشوف ايه من الثلثين اروح له. اولئك لهم الارض وهم ايه؟ وهم مهتدون. ولذلك كثير من الشعراء يقعد يلخبط يقول لك ايه، الا من يريني غايتي قبل مذهبي. بيقول يا ريت واحد يوريني الغاية ايه قبل الطريق، ومن اين والغايات بعد المذاهب. يقول له المثال اسألك على الغاية قبل ما يقلك على الغاية. يبقى انت عمال عايز تجيب غاية من عندك انت بقى، الغاية من عندك ما تجيش، انما الغاية عند مين؟ الا من يريني غايتي قبل مذهبي. بيقول يا ناس دلوني على من يريني الغاية قبل المذهب والطريق. نقول له يا اخي ربنا قالك كده بس انت عايزها من عندك وعندك ما تجيش وعندك ما تنفع. اولئك لهم الامن وهم ايه؟ وهم مهتدون. وتلك حجتنا، تلك حجتنا، الحجة هي البرهان القائم لإثبات القضية المطلوب إثباتها. هي الحجة. الحجة إيه؟ الحجج اللي مشي دي كلها. الحق سبحانه وتعالى نريد منا حين نحاجج تكون لنا غاية الحجاج. الغاية في الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفيا أو إثباتا تبقى تهريج. يبقى أنت بدك تنتصر عليا وأنا بدي إيه؟ أنتصر عليك. تقول له لا، في الحجاج لازم نجعل الغاية الأصيلة هي الإيه؟ هي الأساس. إنما أنت تنتصر أو أنا انتصر بمسألة مش وردة، لأن الحق يبقى لازم يكون أعز مني ومنك. ولذلك قلت ان الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم وان تتناظروا في قضيه تناظرا جماهيريا. ليه؟ قال لك لان الصوت الجماهيري يتوه فيه الحق في الباطل. احنا عايزين صوت محسوب على صح. ولذلك لما تيجي مثلا مظاهره كبيره ومش عارف ايه وبتاع ويوقف فيها بصوت حد يقول ده مش هادف ده بيه، وانتهت المساله ايه؟ لا، احنا عايزين المساله تبقى ايه؟ تبقى ذاتية. ولذلك اللي خسر العرب حينما تقبلوا الدعوه ايه؟ انهم يقعدوا ويا بعض قاعده الجماهير كده ويقولوا لك ايه محمد ده مش عارف ايه محمد ده مش عارف. لا احنا عايزين تحكموا في المساله حكم ايه؟ حكم موضوعي. ولذلك ربنا قال قل انما اعظكم بواحده. ايه يا رب اللي هتعظنا بها؟ ان تقوموا لله. شوف كلمه ان تقوموا لله يعني ان تجتمعوا وفي وجهتكم الله. اوعى تجتمع مع مناظر وفي وجهتك نفسك. اوعى ان تقوموا لله لله. قوموا لنفسنا اثنين اثنين او فرادى. اللي عنده قوه كده يقعد بينه وبين نفسه يقول محمد ده يا اخي يعني ابي صحيح صادق ولا مش صادق؟ بينه وبين نفسه كده ويناقش محمد موضوعا وتاريخه وياه والكلام اللي بيقوله بينه وبين نفسه. لانه يقول انهزم امام نفسه ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه. طب واثنين؟ أم قال لك لأن عادة لما يكون اثنين ونتنفسهم ومرادهم مين؟ ما تنساش القضية الأصيلة أن تقوموا لمين؟ لله. الأول لهوايا وهواك وبعدين يدخل لله. لا يمكن أن يجتمع اثنين علشان يبحثوا مسألة وفي بالهم الله فقط إلا وينتهون فيها إلى إيه؟ إلى رب. إيه اللي بيخسر الدنيا بقى؟ إن اثنين قاعدين يتنفسهم وعشرة قاعدين يتفرجوا. اللي بيتنقوا كل واحد في الحساب رأي الآخرين فيه ينهزم ولا من هزم في فلان كشفظته أقوى ولا مش حفظته أقوى. أنا أقعد نفسي للجنة فأقول لا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة. الواحد يقعد بينه لك مجنون ليه محمد ده؟ طب سحر ليه؟ طب كاهن ليه؟ يقعد بينه وبين نفسه. إنما شغل جماهيري بس إيه؟ ما تنفعش الإيه؟ القضية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أول قومه أبوه. تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا شيخ يا شيخ. طيب وبعدين يجي للقوم في جمهرته ويقول إيه وجه الكوكب وجه القمر وجه الإيه وجه الشمس. حجج عمال بيتيحوا إيه آتيناه. وبعد ذلك الحج على الكبير بتاعهم اللي هو الملك أو السلطان الجبار اللي هو الإيه النمروس. لما حد ينزل ربنا اداله الحج قال له ان الله يحيي ويميت. قال له انا ايه؟ انا احيي واميت. ابراهيم لقى المساله هتدخل في جدل ذي ظن. هيقولوا لا انا احكم على ده بالاعدام وبعدين اعفى عنه. تقوم تقول له الله ده انت ما اعدام ما موتش عشان اقول لك انك احييت وهب انك قتلت. طب هو المجرم بيئس. المجرم بيئس. انما المهم بعد ما قتلته تحييه. انما هيدخل في جدل. فسيدنا ابراهيم بقى علشان بيعلمنا انك اذا رايت خصمك يدخل في ما لا يمكن ان ينتهي فيه جدلك تنقله الى حته ايه؟ بيسموه خده في احبسه تحت الكرة خليه يحكم يغرق يدخل. قال له هتدخل في الجدل دي بتقول انا احكم بالاعداء وبعدين اعفي. ثم من قال انك تحيي يا ابني؟ انت بتنتقل من القتل غير الموت. الشخص الفلاني يموت يقعد بعيد كده يقول انا عايز فلان ده ويموت. انما اضربه بسيف طب من ساعه ما انت هدمت البنيه وما دام هدمت البنيه ما خلاص. ولذلك يجب ان نفرق بين ازهاق روح بنقض البنيه وبين ازهاق روح لا بنقض البنيه. الذي يصنعه الله ان يزهق الروح بدون نقض البنيه ولا حد يجي نقيض. انما واحد اي طريق يجيب عقبته ويضربنا على ابنه يموت يقول هو موتني لا يقول قتلني. يقول ايه؟ قتلني يعني ازهاق روحي نشأ بنقد ايه؟ بنقد بنيتي وبنيتي الروح لا تقوم الا في دنيا سليمه. فلما هدم البنية الروح ما جاتش. انما موتنيش. موتني يقعد كده يقول انا عايز الجدع ده يموت. ادي الشطاره. يقوم يقول له انت بقى جبت يحيي ويميت مش بتاعتك انا وحي ويميت تقول له كذاب. انت تخطف معلش. انما ما تموتش. لان تميت يبقى ما تجيش ناحيته خالص ولا حد يجي ناحيته وتريد ان يموت. ولذلك خدوا بالك من معطيات القران حين يعطي القران ليه في القضايا بس مش مش مش في باب القضايا لا ده يجيبها كده يعني يقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الله يبقى ربنا المخبر الايه؟ غير الاكل. الجدل بتاعه والحجة بتاعته ايه؟ قال له انا احيي واميت. كان هيقول له لا انت ما بتموتش انت بتقتل. والقتل غير الموت. ليه؟ لانك بتنقض البنية. كان يقدر يقوله كده انما حطول المسألة في الجدل ولا لا؟ حطول المسألة في الجدل. انما هو يريده جدلا مضطربا يسقطه على الحجة والاكثر طريق. فقال له طب بلاش هجيب لك الحكاية دي. طب ان الله الشمس اللي ربنا بيطلعها من المشرق تاتي بها من الايه؟ تاتي بها انت من الايه؟ من المغرب. فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. ليه حجج ولا مش حجج؟ كلها حجج. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه بما يشمل حجاجه مع أبيه ويشمل حجاجه مع قومه ويشمل حجاجه مع الملك المسلط اللي هو الايه؟ النمرود. نرفع درجات من نشاء. مدام الله أعطى إبراهيم الحجة على قومه في إعطاء الحجة عليه وإعطاء الحجة له. أعطى الحجة على قومه يعني ايه؟ يعني كانت له هو عليهم. تبقى الدائرة زي ما بنقول له وعليه، له وعليه. نرفع درجات من نشاء، لأن إقامة الحجة على الغير انتصار لك، والانتصار لك رفع لدرجة موضوعك ذاتيا ورفع لموضوع عملك. نرفع درجات إيه؟ من نشاء. إن ربك حكيم عليم. لان عادة لما يجي من نشاء يقول الحكاية بقى اللي عايزه يعمله، قال لك لا، انما هو لا يشاء الا عن حكمة، ولا يشاء الا عن ايه؟ الا عن علم. لان اذا اطلقت المشيئة لواحد يفعل الفعل بدون حكمة وبدون ايه؟ وبدون علم. انا رغم انني افعل ما اشاء وارفع درجات من اشاء، الا ان ذلك مترتب على ايه؟ على حكمة وعلى يبقى المشيئة المطلقة هنا لصالح مين؟ لصالح. ليه المشيئة المطلقة عند الحق لصالح القلب؟ ليه؟ لأن المشيئة مبنية لا على هوى ولا على نفع من المراد، لأن الله بكل صفات كماله جلالا وجمالا موجود قبل أن يخلق القلب. إذا خلق القلب والعملية بتاعته لا تجد في ملك الله، وإن عقل لا تنقص من ملك الإيه؟ يبقى ده عمل مبادة عن الغاية، مفيش غاية أبدا، يبقى كله ماشي عن إيه؟ عن علم وعن حكمة. ولكن قد تفوت الحكمة عن بعض الخلق، ولكن الله حين يجري أمرا على خلق ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريهم الله الحكمة في الفعل الذي كان غير مقبول منه. قل يا سلام، وأنا كنت خايف من الحكاية دي، شفت لها مفيش أحسن إيه؟ مفيش أحسن منه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ويعلم أن للخلق أهواء ومرادات، لو إن الحق سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق مراده لأعطاه مراده على حساب غيره. يبقى إن نفع واحد يعمل إيه؟ يتعب الآخر. وما دام أنت قدرت إن أنا أديك مرادك على حساب غيره، طب ما تسمح لي برضه إن أنا أعطي الآخرين مراداتهم على حسابك. يبقى مين اللي هيخسر بقى؟ هيعطي واحد على قد مراده وبعدين يعطي الجميع مراداتهم على قد، يبقى مين اللي تعبان؟ يبقى من الحق اننا اعلم انها ايه؟ حكمه، لا تعطي مراد احد لمراد احد. وبعد ذلك لو ان ربنا عايز مني كل اللي انا عايزه ينفذوني، قال له لكن انت عايز ربنا موظف عندك؟ ده ربنا ما كانش عامل كنترول عليك، يقول لك انت طلبت الثلاث ده واحمد فيه، لان الثلاث ده هيضايقك، هيتعبك، مش هينفع كويس في صالحك، فمن الخير لك ان انا اعمل ايه؟ من احجب الطلب عنك. ولذلك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يا رب اعمل لي كده، يا رب اعمل لي كده، يا رب انت بتدعي على انه خير، خير انت يا رب، لانك علمك خاص، ويمكن هو ده الايه؟ هو ده الشر. وكان الانسان عجولا. وان ساريكم اياتي فلا تستحملوا. وبعدين تقول يا سلام، اللي انا كنت زعلان منه شفت طلع منه ايه؟ واللي انا كنت فرحان بيه شفت طلع منه اه. يبقى اذا لازم ربنا يعمل كنترول على مرادات القلب، كنترول على مرادة الخلق، الكويس والشمال. قال لي مش كده؟ قول له لا، ما انتش فاهم، انا انت مش طالب الخير؟ قول له انا طالب الاول الخير في اني ما اديكش ليه. وبعدين هو يفتكر ان هو ايه؟ ربنا مش راضي عنه لانه ما اداش الايه؟ ما اداش مراده. قول له يا عدي ده هو عالم الخير عشان ما يديكش ليه. نعم. نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. عادة كلمة رب لما ترد لازم تفهم منها معنى الخلق والتربية. ساعة تيجي كلمة الألوهية اعرف انها التكليف، لان الله يعني المعبود، معبود يعني ايه؟ مطاع ان امر وان الله. ولكن الرب انك خلق ورب وتعهد وادك مكونات حياتك واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه. تبقى اذا عطاء الربوبيه شيء وعطاء الالوهيه. عطاء الربوبيه قلنا انه يقضي المؤمن والكافر والطائع والعاصي، لان الله هو الذي استدعاه للوجود، يبقى لازم الكل يسكن له. انما عطاء الربوبيه افعل كذا ولا تفعل كذا، وده يتدخل في منطقه الاختيار. فالذي يكفر بالله ويحسن الاسباب يقول، واللي مؤمن بالله ولا يحسنش الاسباب ما يقولهاش، لان دي عطاء مين؟ دي عطاء ربوبيه. وبعد ذلك ياتي عطاء الالوهيه مرتبه. فلما اقول ما دمت رب لهذا ورب لهذا ورب لهذا، فبرضو انا معطي الحكمه لهذا. هل الحق سبحانه وتعالى فرج الذين يؤمنون به وفرج اللي يكفروا به، وبعد ذلك جعل لذلك قانون صيانه في غرائزه، ولذلك قانون صيانه في غرائزه؟ ابدا. كلهم ايه؟ زي بعض. كلهم زي بعض. الشمس لهم زي بعض، الهواء يمر عليهم زي بعض، الارض تنفعل لهم زي بعض، الاسرار الكون تنفعل لهم زي بعض. ده عطاء مين؟ عطاء ربوبيه. ولذلك ما دام عطاء ربوبيه لك عن حكمه وعن ايه؟ وعن علم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. احنا عارفين ان اسحاق الابن الثاني لسيدنا ابراهيم بعد مين؟ بعد اسماعيل. ويعقوب اللي هو مين؟ اللي هو ابن اسحاق. ساعة ما تشوف الهبة افهم انها ليست بالحق. الهبة شيء والحق شيء اخر. الهبة اعطاء معطي لمن لا يستحق، انما لما تديله اللي يستحقه تبقى مش هبه، بقى بحق. الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تعتقدوا ان احدا من خلقي له حق عندي الا ما اجعله انا حقا، انما كل شيء ايه؟ هبه. وما دام كل شيء هبه، قال لك امسكها في القمه الاولى وهي قمه السياده الاولى في الكون للانسان. ام قال لك الانسان بيتكاثر، ثم يتكاثر فرع وجود ذكوره وانوثه، وبعدين يجوا الاولاد. قال لك ايه؟ ام قال لك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الاناث ويهب لمن يشاء الذكور. باسم مجرد انه خلق راجل وامراه ويلتقوا ببعض يبقى ايه؟ جبريا ام يوجد؟ لا، يهب لمن يشاء الاناث ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى لو ان المساله ميكانيكي كان ما دام هو رجل وامراه في الحين. لا مش ميكانيكي، يجابهم على الوانهم، يهب لمن يشاء اناثا، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقوم اللي يفهم بقى في فهم الملكوت بقى يقول لك الله كلها هبه، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. اقول لو احنا كنا بقى نجعل العقل ده هبه ايضا، العقل بس استقبله من الله على انه هبه، استقبله من الله على انه ايه؟ هبه. الذي يستقبله من الله على انه هبه يقول له استقبله على انه هبه، هتشوف الهبه دي اوسع من الاولانيه ولا اضيق؟ ما دمت استقبلت العقد ده ولا نظرتش الى ابناء غير لا بحقد ولا بحسد ولا بان لي شغلتك وده يجعل الله كل من تراه ابناء لك بدون تعب في حمل ام او ولادتها وبدون عنايه رعايه منك طول عمرك. تلتفت تلاقي كده رضيت بانك انت عارفين يوم ربنا يعمل لك ايه؟ يخلي كل اللي بتشوفه دول مين؟ ولاد. تعال طب يهب لمن يشاء اناثا. فما قال لك والله لو رضيت بهم وقلت ده انت الله ومش عارف ايه وبتاع، تلتفت بعد مده بسيطه كده ربنا بعت لك من بنتين او الثلاثه او الاربعه خمس رجال ويتجوزوا البنات ولا تعيش فيهم، لا مراتك ولدتهم ولا انت ربيتهم وهم بيت خمسه واطلعوا لك من ابائهم. لانك رضيت يبقى لازم تاخد الهبه في كل ايه؟ الهبه في العطاء والهبه في الايه؟ والهبه في من يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ان يزوجهم ذكرانا اناثا. فبيقول بقى انا اللي بعد انا وهبت له اسحاق. طيب

يبقى يوسف جمع مين الاثنين، يبقى عندنا سليمان وداود خد الكسر، وبعدين عندنا ايوب خدها في البلاء والايه قالوا، وبعدين يوسف خدها في مين احسن، ربما يقول لك ده ما يمكنش تكتيم يعطيه نجس، واحد خد القدره والسلطان والمش عارف ايه وبتاع، وواحد خدها في ايه اللي خدها في القدره والسلطان، واحد خدها في البلاء، يعني ياخد يقولها واحد يطاح يكتم عطيه، فاجتمعوا في مين؟ اجتمعوا في يوسف. طيب وموسى وهارون، موسى وهارون بقى شهرة الاتباع، ولذلك اما نعرفش نكاد لا نعرف من الاديان اليهوديه والمين المسيحيه والايات البينات واولي العزم من الرسل والعمليه الطويله العريضه دي. طيب يا سيدي موسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس، دول بقى الزهاد اللي في الانبياء، خدوا ملكه الايه، خدوا ملكه الايه الزهد. طيب واسماعيل واليسع ويونس ولوط، خدوا زهد حياتهم اللي ما لهمش اتباع لحد دلوقتي، الا ما كان تبعا من ناحيه نبي يجتمعان فيه. الله اذا زوايا متعدده ولا لا؟ زوايا متعدده، ولذلك هيجي لنا بقى سيدنا رسول الله بعدين عشان تعرفوا بقى المنزله في ان هو فبهداه مقتدي، تعرف منزله نبيك عليه الصلاه والسلام. هنا بقى حته ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. كلمة عيسى دي لما وقفوا عنده دخل في ذريته، قال لك ومن ذريته من يقف، ده مش من ذريته هذا. قام قال لك لا هو من ذريته من ناحية الايه؟ من ناحية الام. مش ذريته ضروري من ناحية الايه؟ من ناحية الصلب الصحيح، وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. إنما لأن العنصر البشري في عيسى ما فيش إلا مين؟ إلا فيش إلا تبقى من الذريات، ولذلك هذه المسألة التي احتج بها أبو جعفر بن محمد الباقر أمام الحجاج، قال أنتم تدعون أنكم من أولاد رسول الله ومن نسل رسول الله ومش عارف إيه، مع أن رسول الله ما جابش ولا نسب يعني مقطوع، قال له كأنك لم تقرأ القرآن. قال له أي شيء في القرآن؟ اقرأ. ومن ذريته إلى أن تقرأ وعيسى، عيسى من ذرية نوح، من أي؟ من أب أم من أم؟ قال له من أم. يبقى احنا من ذرية محمد ولا مش من ذريته؟ لا من ذرية. ذلك هدى الله، ذلك احنا قلنا ان ساعة ما تسمع كلمة ذلك اعرف انها حاجتين اثنين، ذا والكاف للخطاب، ومرة تقولها ذاك ومرة تجيب وسطهم لام وتقول ذلك، يبقى ان قلت ذاك ان قلت ذا لوحدها تبقى كلمة اشارة، وان قلت الكاف لوحدها نكاكا يبقى خطاب، ان جبت ذا والكاف يبقى اشارة وخطاب، ان قلت ذلك وجبت اللام في وسطهم يبقى فيه بعد. يبقى لما تشير لحاجة قريبة شوف اللغة، لما تشير لحاجة تقول له ذا هذا، ان اردت يعني شوية بعيد شوية تقول له ذاك، وان اردت انه بعيد قوي تقول ذلك، كل درجة لها ايه؟ لها خيار. ذا إشارة والكاف خطاب، ذا إشارة لمين؟ أي الذي تقدم ذكره، هذا الذي تقدم ذكره وإن كان من متعدده، لأنه ذكر مين؟ إسحاق ويعقوب وسليمان إلى آخره، فكان يقول إيه في إشارة إليهم؟ أولئك أم أن لا، ده القدر المشترك أنهم مهتدون ومهديين من الله، ذلك المهتدى ولو كان متعددا يبقى إشارة لإيه؟ للشيء الجامع وهو الشيء واحد. والكف يخاطب مين؟ أم أن لك يخاطب منفردا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته.